حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، أيها الأخوات الفضليات، يا من أحيا الله جل وعلا قلوبكم بهذه السلسلة الإيمانية وهذه المجموعة الربانية وهذه السلاسل الدعوية التي أحسن إخواننا في موقع الطريق إلى الله إذ سموها حياة. أحيا الله قلبك بذكر الآخرة مع الدكتور غريب رمضان، أحيا الله قلبك بهذه المواعظ الربانية لابن الجوزي بشرح ابن قيم عصرنا فضيلة الشيخ محمد يعقوب، أحيا الله جل وعلا علم في قلبك بهذه العلوم التي استقناها من الجزيرة العربية من الشيخ بخاري هناك في الحرم. لعل الله جل وعلا أن يكون قد أحيا الإيمان في قلبك بأذكار الصباح التي عشتم معها مع أخيكم عبد الرحمن الصاوي. لا تفرطوا، عرفت فالزم، عرفت الإيمان فلا تضيعه، عرفت رقة القلب فلا تفوتها، عرفت الحياة حقيقة مع برنامج وسلاسل حياة فلا تضيعها. استمسكوا واحرصوا، فليس المهم أن ترى نهاية الطريق، إنما المهم أن تموت وأنت على الطريق. اثبتوا واستقيموا، استقيموا على مرضات الله، استقيموا على طلب الحق، استقيموا على استمداد الحياة من هذه الحياة، استقيموا على تعلم دينكم، استقيموا على معرفة ذكر ربكم، استقيموا على عيش الإيمان في قلوبكم، استقيموا على ذكر الدار الآخرة، استقيموا. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن لإخواننا في موقع الطريق إلى الله بإحسانهم بهذه السلسلة الإيمانية التي جددت الإيمان في قلوبنا وأحيت بهذه الحياة الدين في نفوسنا وردت إلينا بعض ما كنا نعيشه من رقة القلب في بيوت الله جل وعلا مع مشايخنا ودعاتنا. يا أيها الكرام الأحباب، إخواني وأخواتي، التزموا واستقيموا واثبتوا وتعلموا واتعظوا واستمروا واستقيموا، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم وأن يبارك في كل من التزم هذا النهج القويم، إنه لذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله.